شبكة إنشادكم العالمية تقدم فجرك نور يا قدس وقرب يوم العرس عرس واسمه وحطيني بالصهيوني فجرك نور يا قدس وقرب يوم العرس عرس واسمه وحطيني بالصهيوني دارس لو مهما يطول الليل سرج للفرسان الخير لو مهما يطول الليل سرج للفرسان الخير حتى ينادي نجم سهيل قرب والله طلوع الشمس حتى ينادي نجم سهيل قرب والله طلوع الشمس نور يا قدس وقرب يوم العرس عرس واسمه وحطيني بالصهيوني دارس فجرك نور يا قدس وقرب يوم العرس عرس واسمه وحطيني بالصهيوني دارس هو بدربك يا صلاح نصر بلاد بعيني لا وبدربك يا صلاح نصر بلاد بعيني لا ترجع ليالي نملاح وتعود الايام الانس ترجع ليالي نملاح وتعود الايام الانس نور يا قدس وقرب يوم العرس عرس واسمه وحطيني بالصهيوني دارس فجرك نور يا قدس وقرب يوم العرس عرس واسمه وحطيني بالصهيوني دارس والتاريخ بيشهد أمة محمد ما تنهى يابا والتاريخ بيشهد أمة محمد ما تنهى لو في يوم بتتنهد رح ترجع أقوى من أمس لو في يوم بتتنهد رح ترجع أقوى من أمس فجرك نور يا قدس وقرب يوم العرس عرس واسمه وحطيني بالصهيوني دارس فجرك نور يا قدس وقرب يوم العرس عرس واسمه وحطيني بالصهيوني دارس هي